دهشته ده منجرا من مقالب بدمي قلت استفق بي لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يحسب الصف أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى ولا أردت لذكر البان والعلم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم عن الوشاة ولا دائب منحاسب ريمون على القاع بين البني والعالم أحل سفك دمي بلا شور الحروم لما رنا حدثت النفس قائلة يا ويح جنبك بالسم المصيب رومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم نعم سرى طيب ضيف من أغواه فغرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الغوى العذري مادرة مني إليك ولو أوصفت لم تلومي. لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي. جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد محمد محمد محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جرو الله لم يضامه.